الهلال سلام. أيها الإخوة، مساء الخير. لسه أبو زيد بيبكي على ابن عمه السلطان حسن اللي قتلوا دياب والطوي بن مالك والفرسان كلهم اللي غدرهم دياب، وإذا بالخبر يجيله بأنه ابنه رزق مات، قتل تحت فرس خليفة الزناتي اللي كان بيركبه ويجبي عليه الضرايب. رزق كان زينة الشباب، وكان أبو زيد سماه على اسم أبوه رزق، وكان ابنه من النعسة بنت زيد العجاجي. فطبعا أحاطت الأحزان بالأمير أبو زيد، وظل يبكي ويقول قصايد. ولما علمت أمه النعسة خرجت الولية في حالة سيئة، وقعدت تقول يا ولدي وتقول قصايد. وأبو زيد لما بتحوط الأحزان وبيزيد عليه الهم بيعمى. أبو زيد بيفقد بصره 7 سنوات، 7 سنين في عز ما دياب ابن غانم مسيطر، وفي عز ما دياب هي اللي كلمته مسموعة ورايته مرفوعة، أبو زيد أعمى وكفيف تجره العبيد وما يعرفش يقضي حاجة بنفسه. أبو زيد لما قام الصبح يصلي ولقي نفسه مش شايف وصرخ وقال أنا فقدت النواظر، العرب كلها اترجت من الحزن وعرفت أن دي سنين سعد دياب بن غانم وسنين الأحزان الطويلة اللي حتعدي على بني هلال. سلامة قال اكتبوا لي جواب للخلاف ابن خليفة الزناتي في أرض بلاقع، هو اللي ياخدني، لأن دياب لو عرف أن أنا عميت حيجي يفنيكم عن أخركم. اتكتب الجواب للخلاف، وجاء الخلاف بعسكره وبجيشه، شال أبو زيد الهلالي بنجعه واستضافهم في أرض بلاقع يقضوا 7 سنوات اللي نجم دياب كان ساطع فيه. اللي تولى مسؤولية أبو زيد الهلالي ابنه صلاح الدين، كان عنده ولد اسمه صلاح الأهبل. أهبل في الحرب، مش أهبل يعني خايب، لا، أهبل أنه لما ينزل الميدان ينزل زي المجنون، فأطلقوا عليه لقب صلاح الأهبل. صلاح قال أبويا مسؤوليتي، عاوز يقضي حاجة يقضيها وأنا معاه، عاوز يروح مكان أو يروح الجامع يروح وأنا معاه، لأنه الأحسن أبويا وهو فارس عظيم وله تاريخه يسمع له كلمة كده ولا كده تعكر دمه وتغير مزاجه. قول يا عم جابر. صلوا بنا يا حاضرين على النبي، شرف لي آل البيت، والله ما في الكون مثلك يا نبي. أنا في غرامك، أنا في غرامك يا نبي، غنيت ليلي ليلي ليلي. يقول أبو زيد الهلال وما نشد، أنا بكل النائبات بوليت، كنا بنجد في سرور معهنا، فرح عزوتي لميت، ما كرمت الضيف جوا منازلي بحسن الشمائل من سفي مديت ويا من جاني شاعر كرمت وعطيته من الإبل والخيل الأصيل أهديت يا وإن جاني أنا محتاج إلا جبرت خاطره ولو جانا المحتاج لجبرت خاطره والله ومن خاص الحرير كسيت أنا كنت عز الضيف في القحط والغلا ويا ما يتامي في الديار ربيت كانت الأرامل تسرح وتجي ساحتي كانت الأرامل تسرح وتجي ساحتي يا ما اليتيم أعطف عليه وكسيت رجع الزمن والغلب والبين كادني جتنا ظروف الدهر ما حلت رحلنا من نجد إلى قاع تونس من فوق مطايف أنا بهذا الليل سحبت سيفي والعنان وسابقي في كل المدائن حكمها وليت رجع الزمان والغرب والبين كادني كأنني لا رحت ولا جيت وصلنا إلى بلاد الغروب بلا بطأ طاب الفرح بين الخيام دقيت دارت الدنيا الغرورة دارت على أهلها خلت دموعي عالخدود بكيت من بعد عزي وارتفاعي وهيبتي كفاية بكى يا دمعة بليت له انت يك يا زمان له انت يك يا زمان ما لقيش خلافنا ما خدت العزاز كل ما خليت يا بين صالحني كفى ما فعلت بي خدت الحبايب والفؤاد كويت يا بيان صالحني كفى ما جرى لنا يا بيان بزيادة أنا انزليت صبر عم جابر مثلتك قلبا لثعبان في جبل تغرس وتلبد في الحشا عض مثلتك يا بين لمبرد على خشب نحلت في تلك العظام وبريت مثلتك يا زلبين لبحر مالح وأنا سفينة تهت من دليت موجة لتأخذني وموجة تجيبني لولي بلوع سعة الغراق حليت موجة لتأخذني وموجة تجيبني رجعت خالص عالبرور ولويت كادني إلا وفات أبو علي ورزق ولدي ورزق ولدي اللي خرب البيت يا ليت موتي قبل موت أحبتي أريد نفسي في قبرهم سديت يا ليت موزي قبل موت أبو علي ولكنت في هذا العزاء عزيت صلى على النبي يا شيخ صلى على النبي يا بيان بزيادة كفى ما جران يا بيان بزيادة دنا انزليت لو كنت أنا والبيان على يد حاكم لكان ينصفني إذا ما شكيت لو كنت أنا والبيان على يد قاضي وقدمت شكواي أنا اللي نجيت مثلتك يا زلبيان إلى فيضان زايد حتى على رؤوس الجبال غطيت مثلتك يا زلبيان لنبل صايب حررت نبلك على الفؤاد ورميت أمري لمن أنشأ الخلائق من عدم من كل كلمة الرحت واللاجئ الله الله الله يا عم جابر فرغ الأمير أبو زيد من هذه الأبيات وبكت فجار عموم اللمومات ناحت رجال وصبايا إلا وناغسا حل الظفيرات صايحة تقول يا ضمايا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ريح الناس بتقول يا ولدي عيان البلا وعيالي كل البلاوي يا اسم الولدي اخ يا رزق يا كبير عيالي وصارت الأميرة الناعسة تنشد تقول أنا وانتو نصلوا على الرسول أول ما نغذي نصلي على النبي الهاشمي طه من نسل عدنان والفن صلاة ترضي نبينا خير الورى مثل النبي الزين ما شافت عيني تقول فتاة الحي نغسل لي شكت لها دمع نازل كبحر طيفاني سكنت التراب يا رجال وفدت لحسراتي من بعدكم يا ترى أجلس من تاني أمانة يا دود ما تأكل سواعده كانوا يزينوا ملابس جوخو قطاني أمانة يا دود لم تأكل أيديهم كانوا يزينوا العطا بالجود إحساني أمانة يا دود ما تأكل مباسمه كانوا فصاحة وكانوا يتلو قرآني أمانة يا دود ما تأكل سواعده كانوا يزينوا الهنا كل أيام عزاني فوضت أمري للذي رفع السماء إلهي تعالى واحد ليس له ثاني تم الليالي بالحزن التقيل تبكي الرجال والولاية على حسن ورزق الأصيل شوف ما جرى في هذا الحكاية Oh, صباح الصباح قام يصلي، شوف أمره حنان قادر ما يشعر، قال البلا اللي حصلي يا رجال ما شايفاش عيني نواظر. نزلت على عيونه ما يتسبل بالليل، عمي والنور ذهب من عيونه، بكى الهلال والدمع بالليل، وخاف للأعادي تهونه يا ليل. صبح عاجز النظر وكفيف، قاعد اللي حزن عموم الجبل، ولكن أمرك يا مولاي يا لطيف ناحت عليه جمع الهلايل. دمعي على الخد مرسال، ترى العقل مني يا جيني، كتب جواب وبعت مرسال للخلاف يا غضر جيني. كتب الهلال بيده، أمر الهلال وكتب الجواب لخلاف ابن الزناتي. علموا مجرى عموم الأحباب، أمر خلاف نكس الزنات يا ليل. أمر الخلاف نكس الأعلام لما بلغوا خبر الهلايل، عندما دشوا تم وعلم، بكى خلاف والحمل ميل، بكى خلاف على خلو الأصحاب، دول ناس ليهم كرامة، قال غير ملي أحباب. يا صاين العهد يا سلام، أنا روحي وعمري فداه، يا رجال هيا معاي، خلاف جرد سلاحه في يده، قامت عرب للنهاية، ركبوا رجاله في خلفه، وخد الأكابر جميعا، شرب كاس من مر خلفه، تبكي محبة طبيعة. وصلوا إلى تونس الغرب، دخلوا على الهلال في ايام زي جناح الغرب واسطوا العرب والرجال الكل لبري واسوه وقالوا يا عز القبائل مالوا على يد باسوه احنا فداك يا اسد الهلايل احنا الكل روحنا فداك يا ابو قلب ما بيذلينا اعلم ان الكل اولادك في هذا واصل دي ابدع ذولنا يا كان انسى قتل ابوي ولو بالسلاح قطعوني للكرم عمري ما ابوي يلا يا عرب شرفوني ما عادش ليكم قعاد يا ابو صبره هنا ما عادش لكم قعاد يا ابو صبره اخاف لابن غانم يجيكم انا برضي هتفضل العين صبره لما الفرج من الله يجيكم يا ليل أمر الهلال وشدت النجع كله وخيولهم أحضروها شدوا على جمالهم وبلوا وتونس الجميع غادروها ويقضي أبو زيد الهلالي 7 سنوات في بلاد بلاقع اللي بيحكمها الخلاف ابن خليفة الزناتي ضريرا عاجزا لا يستطيع أن يركب حصانا ولا أن يحمل سيفا وإلى اللقاء بعد المديح في المكمل